السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى سلسلة قصص الأنبياء، والله أسأل أن يجعلنا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. كنا قد بدأنا منذ أسابيع قبل أحداث غزة الصامدة الصابرة سلسلة تحت عنوان قصص الأنبياء، نستلهم منها الدروس والعظات والعبر، ونفهم الواقع المرير من خلال التاريخ، تاريخ الأنبياء. وكنا قد تكلمنا بحول الله وبقوته عن نبي الله آدم عليه السلام، وعن نبي الله نوح عليه السلام، وعن نبي الله إدريس عليه السلام، وعن نبي الله هود عليه السلام. وفي هذه الليلة المباركة نستأنف المسير مع نبي كريم من أنبياء الله عليهم جميعا أزكى تحية وأعطر سلام، نبي الله صالح. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبي الله صالح. وإن كان لكل ابن آدم من اسمه نصيب أو بعكسه كما قال ابن قيم الجوزية، فإن نبي الله صالح كان له من اسمه النصيب الأوفر والحظ الأكمل الأعظم، فهو اسم على مسمى صالح عليه السلام. نبي الله صالح كما لا يخفى عليكم من قبيلة ثمود، وقبيلة ثمود من العرب العاربة، وسموا ثمود على اسم جدهم ثمود. قبيلة ثمود سميت ثمود على اسم جدهم ثمود، وكانت ثمود قبل الخليل إبراهيم عليه السلام وبعد أمة عاد. أمة عاد هي أمة هود التي أهلكها الله عز وجل بالريح العقيم، بالريح الصرصر العاتية. وكانت أمة ثمود تسكن القصور في السهول وتنحت البيوت في الجبال، وإلى الآن في شمال المملكة العربية السعودية بقايا من أثر قوم ثمود. تجد حاجات عجيبة يا أخي، جبال منحوتة بيوت، فعلا جبل منحوت بيت، سبحان الله العظيم. وهذا إن دل فإنما يدل على قوة أمة ثمود وإمكانيات أمة ثمود والنعم والعطايا والألطاف والمنح الكثيرة التي أعطاها الله عز وجل لأمة ثمود. وكانت مساكنهم بالحجر فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله في شمال المملكة العربية السعودية الآن. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود وعلى مساكن ثمود وهو ذاهب إلى تبوك في الغزو في سنة 90 من الهجرة. سيدنا صالح نبي عربي، وكل الأنبياء من العجم إلا أربعة، كل الأنبياء عجم ليسوا عرب إلا أربعة فقط، هود وصالح وشعيب ومسك الختام محمد صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر الطويل في شأن الأنبياء والمرسلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهم أربعة من العرب من الرسل، من الأنبياء أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما هي قصة ثمود؟ قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هلكت أمة عاد أمة هود، أهلك الله عادا بذنوبها، وأورث الله تعالى ثمود أرض عاد وديار عاد فخلفوهم فيها وعمروها أكثر مما عمروها، ففجروا العيون وغرسوا الحدائق وشادوا القصور ونحتوا الجبال بيوتا ومع كل هذه النعم أعرضوا عن عبادة الله عز وجل وأشركوا به وعبدوا الأوثان والأصنام من دون الله عز وجل، انشغلوا بالنعمة عن المنعم، جحدوا النعمة، جحدوا المنعم، ما شكروا الله على نعمته بل عبدوا غيره، كفروا بنعمة الله وكفروا بالله وتجبروا وتغطرسوا وامتلأوا بالصلف والكبر والغرور. فبعث الله عز وجل لهم واحدا منهم صالح عليه السلام، بعث ربنا إلى أمة ثمود نبيهم صالحا، وذلك لإقامة الحجة ولقطع الأعذار، ذلك لأن الله قال في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل لا يأخذ أحدا من خلقه إلا بعد أن يقيم عليه الحجة ويقطع عذره في الدنيا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. سبحانه، كان ربنا أحيانا يبعث إلى الأمة الواحدة بنبي ونبيين وثلاثة في وقت واحد. واقرأوا سورة ياسين، اقرأوا سورة ياسين كيف أن الله عز وجل بعث نبيين كريمين إلى قرية ظالمة فكذبوهما، قال ربنا: فعززنا بثالث. ثالث رسل يبعثهم ربنا جل جلاله إلى أمة واحدة وفي وقت واحد. هذا لكمال حب الله للعدل، لأنه لا يأخذ أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة ويبين له الحق من الباطل وطريق الجنة من طريق النار. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كفرت ثمود بربها وطغت وتكبرت وتجبرت، فبعث الله عز وجل إليهم أخاهم صالحا، وهو من أشرفهم نسبا ومن أحسنهم خلقا ومن أصفاهم عقلا عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده وإلى الكفر بعبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. شأنه في ذلك شأن كل المرسلين. أي رسول يا أخوانا أرسله الله إلى قومه كان أول دعوة يدعو الناس إليها هي التوحيد، هي الكفر بكل ما يعبد من دون الله وإفراد الله جل جلاله بالعبودية. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أهم حاجة في دعوته، القمة في الرسالة التي بعث فيها التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي أفضل، ما جئت به أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله. دعا صالح قومه إلى توحيد الله وإلى الكفر بكل من يعبد من دون الله من الأصنام، وجادلهم بالتي هي أحسن، ووعظهم وعظا جميلا حسنا، وذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم، وذكرهم بأخذ الله الأليم الذي أخذ به أمة عاد من قبلهم، وأسمعهم من معسول الكلام، ومد لهم حبال الصبر، وصبر على أذاهم، ومع ذلك صادفت دعوته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد نقل القرآن شيئا من ذلك، اسمع إلى القرآن. قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. يا أخوانا، أنتم نسيتم ربنا أهلك عاد بريح صرصار عاتية قطعت الرؤوس وجعلت الأبدان من الداخل خاوية وأسكنكم ديارهم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، جعل لكم فيها مباء، ملككم الأرض، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. شفتوا ربنا اداكم نعم قد ايه؟ ده انتوا بتعملوا في السهول قصور والجبال بتنحتوها بيوت. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا أخوانا، تذكروا الأمم الغابرة التي كفرت فأهلكها الله، اشكروا ربنا على النعم التي أعطاها لكم من كيت وكيت وكيت، لا تستغلوا النعمة في الفساد والإفساد، بل اشكروا المنعم الذي أكرمكم بالنعمة. فبماذا رد عليه قومه؟ قالت أمة ثمود لصالح الذي جاءهم بالنور والخير والهدى وسعادة الدنيا والآخرة، بماذا ردوا عليه؟ مع الأسف صادفت دعوته عفوا صادفت دعوته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأنكروا عليه نبوته وهزؤوا بدعوته. أنكروا عليه نبوته وهزؤوا بدعوته، وانشغلوا بالنعمة عن المنعم، وامتلأوا بسبب النعمة بطرا وكبرا وصلفا وغرورا، كما قال ربنا في سورة الشمس: كذبت ثمود بطغواها. أمة فيها طغيان، فيها كبر، فيها صلف، كذبت ثمود بطغواها. كيف رد عليه قومه؟ اسمع إلى آيات من سورة القمر. قال تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. كذبوا صالح بدعوة انه بشر، لا انت مش نبي يا صالح، مش معقول تكون نبي، لا لا لا ابدا، ازاي تبقى نبي وانت بشر زينا؟ ابشرا منا واحدا نتبعه؟ ده انت انسي، انت من بني ادم تجوع وتظمأ وتبرد وتحتر وتموت وتمرض وتتبول وتتغوط وتجوع، لا لا لا انت مش ممكن تكون نبي. ليه انا مش نبي؟ لانك بشر. دعوة فارغة قالها قوم نوح ورددها قوم هود، وها هم قوم صالح يرددونها، وكل الامم الكافرة أبت أول الأمر قبول الدعوة بدعوى إن النبي ده بشر، مع إن الحكمة يا أخي تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشر حتى تصح به القدوة وتحسن به الأسوة. كلام ده غالي، ركزوا فيه. حكمة ربنا تقتضي أن النبي يكون بشر. ليه؟ حتى تصح به القدوة، حتى تصلح به الأسوة. تخيل لو النبي ده من الملائكة وقال للناس: يا ناس صوموا الظهر، لن يقبلوا منه. نصوم؟ أنت لا تعرف عضة الجوع لأنك ملك لا تأكل ولا تشرب أصلا. لو بتجوع زينا كنت عرفت يعني صيام. هنا يسقط كقدوة، ما ينفعش. لو قال لهم النبي الملك: غضوا أبصاركم عن النساء، لقالوا: أنت مالك، ليست لك شهوة أصلا، لا تعرف فتنة النساء، ما بتفهمش في الجمال، هنا لا تصلح به أسوة. لو قال لهم: عليكم بقيام الليل، فقالوا: أنت ملك لا تنام أصلا، لا تعرف لذة النوم، ولو كنت عندك ما عندنا من التعب لعرفت معنى النوم. يا أخوانا النبي ده لو ملك ما ينفعش، ما يصلحش. الحكمة تقتضي إن رسول البشر يبقى بشر، له نفس الشهوات ونفس الغرائز ونفس الغايات، ومع ذلك يترك الحرام طاعة لله ويأتمر بأوامر الله ويقف عند حدود الله. عندها يقول لنا القرآن بصوت مرتفع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهؤلاء المغفلون رفضوا دعوة صالح بدعوة إنه بشر، أبشرا منا واحدا نتبعه؟ واحدا قالوا يعني عادي، واحد عادي، انت لا عندك فلوس قد اللي عندنا ولا عيلتك اكبر من عيلتنا، انت واحد من العامة. أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر. يعني إيه في ضلال وسعر؟ يعني في جنون، نبقى مجانين، نبقى سفهاء لو سمعنا كلامك. ألقي عليه الذكر من بيننا، يعني ربنا ما لقاش غيرك يخليك نبي. ألقي عليه الذكر من بيننا، اشمعنى انت الوحيد اللي ربنا خصك بالنبوة مع انك واحد عادي من عامة الناس؟ هو انت اغنى واحد فينا؟ هو عيلتك اكبر من عيلة فلان؟ اشمعنى انت؟ ألقي عليه الذكر من بيننا، ونسى هؤلاء ان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن الله يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. برضو الكفار من قريش قالوا للنبي محمد: ألم يجد الله إلا يتيم أبي طالب حتى يجعله نبي؟ ربنا ما أشغلك أنت يا يتيم. يا أخواني هذا فضل الله. نفس الكلام يا أخي، كأنهم يتواصون به سبحان الله. ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. أشر يعني متكبر، يعني أنت يا صالح إنسان متكبر وكذاب، وكبرك حملك على أن تخترع هذه الأكذوبة، على أن تقول أنك نبي الله عشان نبقى أتباعك. بل هو كذاب أشر. يوم ربنا عز وجل يرد على هؤلاء السفهاء بقوله: سيعلمون غدا من هو الكذاب الأشر. هكذا استقبلت ثمود دعوة الخير التي بعث بها صالح عليه السلام. صالح هل يأس؟ هل قنط؟ لم ييأس ولم يقنط، بل واظب الدعوة في صبر جميل وحلم عظيم، وأخذ يجادلهم بالتي هي أحسن. اسمع هذا المشهد القرآني الآخر. قال الله تعالى: كذبت ثمود المرسلين. وقف يا عم الشيخ، هو ثمود ربنا بعث فيها كم رسول؟ رسول واحد صالح، وما كذبوا كم واحد؟ صالح بس. طب ليه ربنا قال كذبت ثمود المرسلين؟ قلت: من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل، من كذب رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل. ونفس الآية تكررت مع قوم نوح وقوم هود. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم هود المرسلين، هنا كذبت ثمود المرسلين. اللي كذب رسول واحد يبقى كافر، لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل الرسل ورسله، واليوم الآخر والقدر. معنا أول اتصال. السلام عليكم. أبو عمر من مصر، حياك الله يا أبا عمر، تفضل. أسأل الله العظيم، أرشد الله العظيم أن أنا أحبك في الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. والله شيخ كنت عايز أسألك سؤال مهم بس، يعني كان حصل نقاش بيني وبين زمايلي يعني في الشغل، فكنا بنتكلم على أحاديث وكده، فأنا قلت لهم إن الأحاديث أو الحديث ما دام اتثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ده وحي، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فإذا كلام النبي لو الحديث صحيح يبقى الكلام ده وحي. فتطرقوا للكلام عن البخاري، ويعني تكلموا عن البخاري بطريقة ما كانتش يعني كويسة طبعا، فأنا خليتني الحمية. فأنا كنت عايز أسأل بس حضرتك سؤال مهم جدا، يعني هل في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة؟ هل في أحاديث ضعفها الإمام الألباني؟ أنا مش يعني أنا طبعا مش عارف أقول لحضرتك أنا بحب الإمام البخاري قد إيه يعني. فخدتني الحمية وأنا بتكلم معاهم، وأنا يعني ربنا وحده يعلم أنا حبي للإمام البخاري قد إيه، فعايز أسأل هل في أحاديث ضعيفة في صحيح البخاري؟ طيب حاضر. ماشي. الله يبارك في عمرك. نسأل الله أن يجعلنا وإياك من الذين يعظمون السنة، إنه ولي ذلك مولاه. اتصال يا إخواني. ثاني فالاتصال. السلام عليكم. طيب. سيدنا صالح عليه السلام مد جسور الصبر لقومه وجدلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، أخوهم في النسب لا في الدين، إذ قال لهم واحد منهم يعني أخوهم صالح: ألا تتقون، ألا تخافون من الله، إني لكم رسول أمين، تعرفون أمانتي، حريص على مصلحتكم، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون ما شاء الله. خطاب رقيق لين يذكرهم فيه صالح بأخوة النسب، إذ أن الشأن في الأخ أن يحرص على مصلحة أخيه. يقول لهم أنا أخوكم، يقول لهم يا قومي، بيتحنن في الكلام، عايز مصلحتكم، يا إخواتي، يا أهلي، يا عشيرتي، أنا لا أريد بكم إلا الخير، أنتم إخوتي. خطاب فيه رقة وفيه لين، ثم يبين لهم أنه لا يريد بهذه الدعوة ملكا ولا مالا ولا جاها ولا سلطانا، ما يريد إلا رضا الله، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. ما هي الشيخ، ما هي عدة الزوج المتوفي عنها؟ عفوا يعني أعد السؤال، ما هي إيه؟ ما هي عدة الزوج المتوفي عن زوجها؟ ما هي عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها؟ أيوه. حاضر، تابع معي. بارك الله فيك. اتصال يا اخواني. السلام عليكم. قال بين لهم انه لا يريد بدعوته مالا ولا سلطانا ولا رياسة ولا جاها ولا ولا ولا، عايز طاعة ربنا بس، عايز الجنة، وما اسألكم عليه من اجل، شأن فيه شأن كل رسول يا أخي. نفس الآية تكررت مع نوح وهود وصالح وشعيب، كلهم هقولوا كده، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. إنه محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه الكفار وعرضوا عليه الملك والمال والنساء، إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت نساء زوجناك من أجمل نساء العرب، على أن تترك هذه الدعوة، ماذا قال؟ قال والله يا عم، لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، هذا الدين، حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. إذا كلهم كانوا عايزين رضا ربنا، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ذكرهم بالموت وبالرجوع إلى الله. نأخذ الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أسعد. أهلا أهلا. والله إلا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي عرفتني فيه. حي الله أهل الجزائر. تصليحة بين نداء بين الشعب الجزائري والشعب المصري على أشياء تافهة، على الرياضة يقولون أشياء في إخواني وفي مصر، لا يقولون إخوة من مصر على أشياء في الجزائر، وهذا الخلاف لا يكون جيد للأمة الإسلامية. نعم. وشكرا. وأطلب منك أن تدعي لي بالذرية الصالحة وأن يصلحني الله. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياك وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يهبك الذرية الصالحة الطيبة المباركة. اللهم آمين. أقول استمعوا إلى دعوة صالح إلى قومه وإلى تحننه وتعلموا فن الدعوة. قال إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. لازم يا أخوانا الداعية تبقى ما يأمر به الناس هو أول من يفعله، يبقى قدوة عشان تصح دعوته. كيف أمر ولدي بالصدق وأنا كذاب؟ كيف أنهى ولدي عن شرب الدخان وأنا أبعثه يشتري الدخان لي؟ شوف صالح لهم إني لكم رسول أمين. أنتوا عارفين إن أمين صادق. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الكفار قبل البعثة يلقبونه بالصادق الأمين. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ذكرهم بالموت وخوفهم بالوقوف بين يدي الله فقال أتتركون فيما هاهنا آمنين. أنتوا فاكرين هتعيشوا في الدنيا في القصور الفارهة والبيوت العظيمة والنعم والمساء والأموال ودمتم؟ هتعيش تتمتعوا بالحرام والحلال ثم تموتوا ولا حساب؟ لا. أتتركون فيما هاهنا آمنين، مفيش موت أو عذاب بذنوبكم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني رطب مستوي، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كل كافر مسرف مفسد. وانظر إلى الحضارة الغربية لما كفر أهلها بالله كيف أفسدوا في الأرض. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد نحبك. نعم. في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. ونسأل الله أن تدعو لنا ولإخواننا. أسأل الله عز وجل. وأريد شيء إن كان ممكن جزاك الله خير الحصول على رقم هاتف المقال من أجل أن نستفيد من علمكم إن كان ممكن جزاك الله خير. لا بأس، خذ الهاتف من الكنترول إن شاء الله. الإخوان في الكنترول. جزاك الله خير، سامحني على المقاطعة يا شيخ. الله يبارك فيك. حياك الله وادعو لنا. بارك الله فيك وحيا الله أهل المغرب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من عباده الصالحين وأن يرفع شأنك في الدنيا والآخرة. صالح عليه السلام نصحهم ووعظهم بوعظ حسن جميل وتحنن في الكلام معهم وحلم عليهم وصبر. ذكرهم بالله، ذكرهم بأخذ الله الأليم لأمة عاد، ذكرهم بنعم الله عليهم الجنات والعيون والنخل صاحبة الطلع الهضيم، البيوت الفارهة في الجبال المنحوتة، القصور المبنية في السهول. ثم ختم كلامه بقوله ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كل كافر مسرف مفسد. انظروا إلى الحضارة الغربية ماذا صنعت؟ أوروبا وأمريكا ماذا صنعت بالعلوم؟ توصلت من خلال العلوم إلى خراب البشرية، لا إلى أعمار البشرية. القنابل الذرية، القنابل الهيدروجينية، القنابل الفسفورية الأمريكية التي دمرت إسرائيل بها أرض غزة الصابرة الصامدة المنتصرة، القنابل الكيميائية. طالما في كفر ففي فساد، كما قال ربنا عن صنف منهم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فحسبه جهنم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ذكرهم صالح عليه السلام فما كان جوابهم؟ ما كان جوابهم؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. أنت رسول يا صالح؟ أيوة. أنت نبي من أنبياء الله يعني؟ آه. طب عايزين معجزة، هاتلنا معجزة تثبت أنك نبي لله عز وجل. وأرادوا أن يظهروا عجزه فطلبوا منه معجزة عجيبة، طلبوا منه أن يخرج لهم من الجبل، من الحجارة، ناقة عشراء، وتعنتوا في أوصافها، قالوا من أوصافها كيت وكيت وكيت، وذكروا أوصافا كثيرة وتعنتوا فيها، عايزين يظهروا عجزه. قال لو جاءتكم هذه الآية تؤمنون بالله؟ قالوا نعم نحن معك. فدعا صالح ربه وألح على الله في الدعاء أن يحقق ربنا له هذه المعجزة، وفجأة وثمود كلها عن بكرة أبيها تحيط بصالح، وفجأة اهتز الجبل وتحرك سفحه، وخرجت منه ناقة ما شهد القوم لها مثيل، فأخذت تتقدم في هدوء وتمشي في وسط الناس حتى توسطت أمة ثمود، ثم بركت ووضعت مولودها، ولدت، وضعت مولودها. آية مدهشة عجيبة جدا. الله عز وجل على كل شيء قدير، أخرج من الحجارة لحم وشحم وعظم ودم، ناقة عشراء خرجت وولدت، وأمة ثمود في ذهول، كل قد فغر فاه وأصبحت عيناه تدور في رأسه كالمجنون، مش مصدقين. فآمن وقتها بصالح قوم قليل. عندها قال صالح لأمة ثمود: هذه ناقة الله، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيمسكم عذاب قريب. دي ناقة ربنا، الإضافة هنا للتشريف، هذه ناقة الله خلقها الله بكلمة، هذه ناقة الله. هذه الآية التي طلبتموها، اسمعوا من الآن من هنا ورايح، هذه الناقة تشرب من بئر ثمود في يوم ولا يشرب أحد معها، واليوم الآخر أمة ثمود تشرب الماء على شرط إن يوم شرب الناقة من ماء البئر تنطلق الناقة بنفسها إلى دوركم دارا دارا فتحلبوا من لبنها ما شئتم. الله أكبر، معجزة تانية، تشرب هي المية يوم وهم يوم، واليوم اللي تشرب فيه المية هي بنفسها تمشي تروح بيت بيت، يخرج أهل البيت يحلبون من ألبانها ما شاءوا. آية عجيبة. مكثت الناقة في ثمود زمانا، ترد الماء يوما وتصد عنه يوما آخر، وكانت سبب في إيمان الكثيرين، وأفزع ذلك المتكبرين من قوم صالح، وخافوا على دولتهم أن تبيد وعلى سلطانهم أن يزول، وفكر المجرمون في قتل الناقة، من يقتلها؟ هنا برز دور نساء أمة ثمود، استعانوا بالنساء، استعانوا بالنساء، المرأة بدلالها وإغرائها ذهبت تغوي بعض الرجال. امرأة اسمها صدوق ذات حسب وجمال عرضت نفسها على مجرم يقال له مصرع، إن هو عقر الناقة تزوجها. امرأة أخرى عجوز اسمها عنيزة كان عندها 4 بنات جميلات وكانت صاحبة مال، قالت لقدار بن سالف: لو قتلت الناقة زوجتك ما تشاء من أجمل بناتي وأعطيناك من المال ما شئت. وصار الشقيان قدار ومصرع صار في قومهما يستميلان القلوب لقتل الناقة، فاستجاب لهم 7 فأصبح المجرمون 9 كما قال الله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ذهبوا إلى الناقة كملوا لها وبينها هي تشرب من البئر إذ رماها مصرع بسهم فوقع في ساقها فأصبحت ترغو ودمها ينزف، فاتضرها قدار بن سالف المجرم بسيفه فأخذ يطعن فيها بسيفه وحربته حتى ماتت. وكان قد حاول قبل فجبنا فشرب الخمر فقتلها كما قال ربنا: فتعاطى فعقر، فتعاطى فعقر. وهذا وجه لأهل التفسير في الآية. قتلوا الناقة، اللي قتل الناقة كم واحد يا أخواننا؟ 9 بس، خد بالك 9. ربنا لما جه عاقب عاقب مين؟ أم ثمود كلها. ليه؟ لأنهم رأوا المنكر ولم يغيروه، رأوه ولم ينكروه، رضوا به، فجاء العذاب على الكل. اقرأ معي سورة الشمس، ربنا يقول ايه: كذبت ثمود بطغواه اذ انبعث اشقاها، واحد بس قدار هو اللي قتل فعلا، قدار واحد بس، اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها لكم الماء يوم وهي يوم لا تمسوها بسوء، ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، فعن اللي عقرها واحد بس قدار، ربنا قال فعقروها. اما في واحد شايف المنكر وساكت، واحد راضي بيه، واحد ادى المجرم فلوس يفعل، واحدة يعني اغرته بالمال، واحدة اغرته بالجمال، كلها امة مجرمة تواطأت. فدمدم عليهم ربنا، خدهم كلهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. عارف ايه معنى ولا يخاف عقباها؟ يعني ربنا هو الوحيد الذي إذا حكم بحكم لا يتردد فيه ولا يندم عليه، لا يخاف من العاقبة، لأنه لا يخطئ، جل جلاله حكيم، حكيم سبحانه وتعالى. قتل قدار بن سالف مع مصرع مع 7 المجرمين ناقة صالح عليه السلام، ثم رجعوا إلى الناس يزفون البشرى، واستقبلهم الناس من المجرمين كما يستقبل الملك الفاتح أو القائد الظافر، ونسجوا لهم أكاليل المدح ووصفوهم بالبطولة والرجولة والشجاعة. وعلم صالح بهذا فجاء عليه السلام يجري، ثم قال لهم كما قال القرآن: تمتعوا في داركم 3 أيام. يا أمة ثمود، يا من طلبتم المعجزة وجاءت بعدما تعنتم فيها، يا من قتلتموها مع أني حذرتكم لو مسستموها بسوء سيأتيكم عذاب، انتظروا، تمتعوا في داركم 3 أيام. فلما سمعوا هذا من صالح لم يخافوا، لم يندموا، لم ينكسروا، بل ازدادوا صلفا وغرورا وكبرا وفجرا، فقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهد مهلك أهله وإنا لصادقون. اتفقوا يقتلوا صالح وكمان، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. سبحان الله العظيم، 3 أيام أمهلوا 3 أيام، وفي اليوم الثالث جاءتهم الصيحة وجاءتهم الرجفة. في آيات فيها أن الله أهلك ثمود بالصيحة، وآيات فيها أن الله أهلك ثمود بالرجفة، كيف نجمع بينهما؟ حصلت دي وحصلت دي، صيحة عظيمة من السماء، صيحة ترتب عليها رجفة في الأرض، زلزلة رهيبة، صرخة عظيمة قطعت نياط القلوب وزلزلت الأرض من تحت أقدام ثمود. سبحان الملك، صيحة من السماء ورجفة من أسفل منهم في الأرض ففاضت الأرواح وزهقت الأنفس وسكنت الحركات وتقطعت نياط القلوب فأصبحوا في دارهم جاثمين. نظر صالح إلى أمته الكافرة، إلى الأمة التي بعث فيها فكفرت، زلزلت أرضهم، قطعت عروقهم، جيف جيف ملي الأرض، فنظر إليهم في حسرة وقال، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين. وفي القصة عدة فوائد. الفائدة الأولى، ذكر محمد بن إسحاق عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ألا أحدثك بأشقى الناس يا علي، ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال علي بلى. قال رجلان أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والثاني الذي يضربك يا علي على هذه، وأشار النبي على ناصية علي، قال حتى تبتل منه هذه، يعني لحيتك يا علي. سيدنا علي كان عارف انه يموت شهيد، وعارف ان هيضربه الشق المجرم هيضربه فين؟ في قرنه، فينزف الدم وتبتل اللحية من دمه رضي الله عنه. وقد كان، والحديث رواه ابن ابي حاتم، وقد كان سيدنا علي خرج في ارض العراق، وكان من عادته انه عندما يخرج لصلاة الفجر ينادي الصلاة الصلاة الصلاة وهو في طريقه، فاستقبله عبد الرحمن ابن ملجم المجرم الخارجي وضربه بالسيف في قرنه فنزف الدم، وقال علي دونكم الرجل ولا تقتلوه، اذا انا مت فاقتلوه ليلحق بي عند ربي، اما ان لم امت فاتركوه حتى احاسبه انا. قالت ام كلثوم بنت علي مالي وصلاة الغداء صلاة الفجر قتل فيها زوجي عمر وقتل فيها ابي، والله يا عدو الله سيعافى أبي وسيفعل بك ويفعل. فقال المجرم إن عوفي من أثر الضربة فلن يشفى من أثر السم، لقد نقعت سيفي في السم شهرا. أو ده من أشقى الناس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. فائدة أخرى من حديث رواه أحمد في المسند عن نافع عن ابن عمر قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجرة عند بيوت ثمود، وبيوت ثمود موجودة لحد دلوقتي في شمال المملكة العربية، الجبال منحوتة موجودة. النبي مر على دور على ديار ثمود عدى عليها، فاستقى الناس من الآبار التي كانت قرب تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا القدور على النار، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، ثم قال احفظ ذبائح. قال إيه؟ إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وفي الصحيحين ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يعني لما نعدي على ديار أمة كافرة أهلكها الله نبكي أو لا ندخلها. يعني إيه؟ يعني سعادتك لما تروح الأهرامات في مصر، والهرم ده عبارة عن قبر كبير للملك، قبر الشعب كله اشتغل فيه عشان سعادة الملك خوفه يدفن فيه، فلما تعدي على المعابد تعدي على الأهرامات لا تنظر بعين الانبهار بل انظر بعين الاعتبار. خد بالك من الجملة دي، لما تمر على آثار أمة هالكة انظر إلى آثارهم بعين الاعتبار لا بعين الانبهار. ما تبصرش على الهرم تقول ياه كل ده هرم، كل ده حجارة، ده أنا فرعون ابن فرعون، وتغني لي بقى المصريين هم يا جدع، ده الفراعنة أمة هالكة أمة كافرة. انظر قول يا الله كم فرقوا من جنات وعيون. فين الطغاة دول؟ فين الجبابرة دول؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ انظر بعين الاعتبار لا بعين الانبهار. القصة فيها فوائد. الفائدة الأولى فيها دلالة على قدرة الله عز وجل وعلى ضعف البشر. الله الذي هو على كل شيء قدير أخرج من الحجارة ناقة، يعني لحم ودم وشحم وعظم، بل ناقة عشراء. أفلا يدل هذا على أن قضية الخلق عند الله من أبسط ما يكون؟ بكلمة يخلق سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه فائدة، دلالة على قدرة الله وعلى ضعف البشر. ثمود الناس اللي نحتت الجبال بيوت، ربنا أهلكهم بصيح بصيح. الله إذا أراد أن يقيم القيامة دمر الدنيا بإيه؟ بنفخة. إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور. سبحان الله العظيم، انظر إلى قدرة الله. إياك أن أسمع منك هذه الكلمة الأثيمة الجاهلة الغبية، ولأمريكا هي القوى العظمى. يا ابن القوى العظمى الله، صاحب القوى العظمى الله، ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، إذا رأينا آثار الظالمين ننظر إليها بعين الاعتبار لا بعين الانبهار. الفائدة الثالثة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمة صالح لما رأت المنكر، لما رأت المنكر وسكتت، لما لم تنكره، لما رضيت عنه، ربنا أهلكها كلها. ما أهلكش قدار بس، أو مصرع بس اللي قتلوا الناقة، أو التسعة كلهم على بعض، لا لا، الأمة كلها. يبقى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وطبعا في ضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا غيرت المنكر بمنكر أكبر منه فإن تغييره يعتبر منكر، إذا غيرت المنكر بمنكر فإن الذي فعلته منكر. لازم نقيس المصالح والمفاسد، لكن ما نسكتش ما نسكتش. الفائدة الرابعة، الناقة، هذه الآية العظيمة المدهشة التي رآها قوم صالح والتي لم يسبق لها مثيل. يعني بعض مشايخنا نسمع في أسئلتهم كانوا يقولون لنا وإحنا عيال صغيرين، أخبرونا عن أشياء ليس لها والد ولا ولد. فنقول آدم عليه السلام لا والد له ولا ولد، ناقة صالح طلعت من حجارة فين أبوها فين أمها، لا والد ولا ولد، لا والد ولا والدة، كبش إسماعيل الذي فدى الله به إسماعيل ليس له والد ولا والدة. هذه جملة فوائد من قصة صالح عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. نفتح مجال لإجابة الأسئلة، ولو جاء سؤال نستقبله إن شاء الله. أخويا بيقول في طعن من بعض الناس في صحيح البخاري. يا أخي الكريم، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم رحمهم الله تعالى. وهؤلاء الذين يطعنون في البخاري لا يقصدون الطعن في البخاري، إنما يقصدون الطعن في الدين نفسه، مش عايزين إسلام أصلا. لما تدمر لي كم ألف حديث رواها البخاري في صحيحه، أما تعمل لي علامة غلط على صحيح البخاري، يبقى أنت ضيعت لي أحاديث في العقيدة، أحاديث في الشريعة، أحاديث في كيت وكيت، يبقى الدين كله ضاع. برضو الجماعة المجرمة اللي بتطعن في أبي هريرة، أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة، إيش معنى أبو هريرة بالذات؟ لأنه راوية الصحابة، روى أكثر من 5000 حديث. معنى أنك تقول أبو هريرة مدلس، أبو هريرة كذاب، أبو هريرة أبو هريرة، يعني تعمل لي علامة إكس على 5000 حديث. طب ماذا بقي لنا في ديننا إذا ضاع منه 5000 حديث جلها صحيح؟ هؤلاء صدقني يريدون الدين نفسه. الجماعة اللي بيطعنوا في الصحابة يطعن في سيدنا عمرو بن العاص، يطعن في أبي موسى الأشعري، يطعن في كذا. هو مش قصد الطعن في الصحابة، هو قصد الطعن في النبي محمد نفسه. أيوة، لأنك إذا اتهمت أصحاب الرجل بأنهم قوم سوء، إذن هذا الرجل بنفسه سيء. أما تقول لي تعرف الحاج أحمد، أقول لك ما عرفوش الحقيقة. تقول لي الحاج أحمد يا أخي اللي هو صاحبه المعلم عباس سجل المخدرات، والمعلم برعي المرابي، وفلان اللي الزاني، وفلان الداعر، يبقى الحاج أحمد ده مجرم. إيه كان أصحابه بالشاكلة دي؟ صدقني دول مجرمين، لا عايزين قرآن ولا عايزين سنة، لا يوقرون قرآنا ولا يوقرون نبيا ولا يوقرون سنة ولا قرآنا. البخاري الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول منذ أن صنف إلى الآن، عد مئات السنين جاء فيها جهابذة الأئمة والعلماء، كل دول مغفلين. ما تنبهش غير حبة عيال بتلعب في التراب في آخر الزمان، دول تنبهوا وهيطعنوا في البخاري؟ هذه ثلة جاهلة فاجرة، أسأل الله عز وجل أن يقطع ألسنتها وأن يردها إلى جحورها. والشبهة دي، الشبهة دي قديمة يا أخي، وقد رد عليها. في كتاب لأبي شهدة اسمه دفاع عن السنة، أنصحك أن تقرأه. ما هي عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها؟ المرأة التي توفي عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حامل، إذا كانت حامل فعدتها تنتهي عندما قضى حملها. لحديث أبي السنابل، حديث صحيح، المرأة إذا توفي زوجها وهي غير حامل عدتها 4 أشهر و10، فإذا كانت حامل عدتها تنتهي عندما تضع الحمل ولو ولدت بعد موت الزوج بساعة. أما إن كان معقود عليها فقط مكتوب كتابها ولم يدخل بها ومات زوجها فليس لها عدة لأنه لم يدخل بها، والله تعالى أعلى وأعلم. آخر الكلام من الجزائر بيقول لي أن البعض الجهلة بيشغبوا بين الشعب الجزائري والشعب المصري بسبب كرة القدم. والله أنا أقول يعني من امتلأ قلبه بغل وحقد للمسلمين بسبب كرة قدم فهو في قمة الحمق والغباء. إخواننا الله ألف بيننا وجعل بيننا قرابة الدين التي هي أقوى من قرابة الدم، قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. نختلف ونشتم بعض ونشغب على بعض عشان لعب، عشان ناس بتلعب، ده كلام فارغ. لا يا أخي، أي مسلم راكع ساجد لله أنا أحبه وأفديه بدمي ولو كان في أقصى بلاد المسلمين، وأي إنسان صاد عن دين الله فأنا أبغضه في الله ولو كان ابن أمي. احنا بنحب الشعب الجزائري، بنحب كل المسلمين، كل مسلم فوق رأسنا وفي سواد سواد أعيننا، وهذا وراءه يهود. تغلغل عشق الكورة في قلوب المسلمين هذا وراءه يهود، وهذا من بروتوكولات حكماء صهيون اشغلوهم بالقرى وبالموسيقى وبالأفلام. بين أمة خيبة إلا من رحم الله، الواحد مش لاقي في جيبه يجيب سندوتش فول ويقول لك لو الأهل كسب هوزع حاجة ساعة. يا عم هات لأمك طرحة، إيه اللي احنا فيه ده؟ لو أطفوا على اللعيبة أسماء لا تقال إلا للأبطال في المعارك، قلب الهجوم، هجوم إيه؟ رأس الحربة، قلب الدفاع، دفاع يا عم، دي ألفاظ جهادية تتقال في المعارك. إنما سرنا والناس بقى تطبل لأن الناس منهوكة ومهزومة ومسحوقة، عايزة أي فوز، الناس عايزة تفرح، الناس تهقص، أي فوز إن شاء الله يكون في اللعب، إن شاء الله يكون في اللعب. وتقرأ المنشطات بقى قبل ما تشتري الكورة تجد غدا سيسحق المنتخب الجزائري المنتخب التونسي، سيسحق، هي حرب. سحقناه الانتصار العظيم، الفوز الكبير، فوز ايه؟ ده احنا امه مناخيرها اتحطت في الوحل، ضاعت منا المقدسات، ليه نفسي نلعب؟ أنا لست ضد الرياضة ولست ضد الكرة، لكن ضد الغلو والبغضاء وتنافر القلوب واختلاف الأرواح يا إخوانا، ما ينفعش. وأنا ليا محاضرة اسمها الشباب والساحرة المستديرة، موجودة على موقعي على الإنترنت. أنا يعني بهذا القدر أكون قد انتهيت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. اللهم ارضى عن إخواننا المجاهدين في أرض غزة، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اخلف كل مصاب فيما في أهله خيرا يا رب العالمين، أجرهم في مصيبتهم اخلف لهم فيها خيرا، اللهم أجرهم في مصيبتهم اخلف عليهم بالخير يا رب العالمين، اللهم ألقي على قلوبهم برد الرضا والصبر والثبات واليقين، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب، ألف بين قلوب قادة المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم للعمل بقرآنك، اللهم اهدهم للعمل بسنة رسولك، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.